موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها من سنن الجمعة التبكير. يسن التبكير إلى صلاة الجمعة للحصول على الأجر الأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى كان كأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، وهذا هو الشاهد، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. حديث حسنه الإمام الترمذي رحمة الله عليه. وللحديث بقية عن بقية السنن، والحمد لله رب العالمين.